لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كان فيما قرأ الإمام في الصلاة قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من المسلمين، والمقصود بها هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والتي تجب في الأموال وتجب في الذهب والفضة وتجب في بهيمة الأنعام وتجب في الحصاد. فأما الحصاد فإنه يجب فيه عند حصاده، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الذهب والفضة والمال فهذا لا بد أن يحول عليه الحول، وكذا في بهيمة الأنعام من المعز والغنم والإبل والبقر والجاموس وغيره، فهذا لا بد أن يمر عليه حول كامل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. وأما زكاة الأموال فهي ربع العشر، ربع العشر إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، سواء كان في المال أو في الذهب والفضة أو في عروض التجارة، كل هذا فيه ربع العشر. وأما زكاة الحصاد ففيه إذا كان يروى بالآلة وبتكلفة ففيه نصف العشر، وإذا كان يروى بالسماء أو يزرع بعلي فهذا فيه العشر. هذه الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى لإطعام الفقير، وفرض من أنواع الأموال حتى لا يكون هناك نوع من المال دولة بين الأغنياء، يعني يتداول بين الأغنياء فقط، وإنما ينتقل المال بين الأغنياء وبين الفقراء، فيتملك الفقير كل أنواع المال، سواء كان من المال أو الذهب أو الفضة أو كان من عروض التجارة من كل السلع التي تباع، أو كان ذلك من الحصاد الذي يحصد، أو من بهيمة الأنعام من الغنم من المعز من البقر من الجاموس من الإبل. فالفقير يتملك كل أنواع المال إذا خرجت هذه الصدقة. والله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا واجب على المسلمين إخراج هذه الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فذكر منها الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصدقة جعلها الله سبحانه وتعالى حق للفقير في مال الغني، فالغني إذا أخذ هذا الحق فيكون قد ظلم الفقير وقد أخذ ما ليس من حقه، يصبح هذا قد استحوذ على مال ليس من حقه. وعلى الإمام، يعني إمام المسلمين، أن يأخذها منه غصبا وأن يعاقبه على ذلك، ولو امتنع الطائفة من المسلمين على منع الزكاة قاتلهم الإمام، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن الله أمر نبيه أن يأخذ الزكاة، فإذا مات النبي فليس هناك من ندفع له الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال علمت أنه الحق، لأن المسلمين تكلموا مع أبي بكر رضي الله عنه في قتال هؤلاء، لأن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالخطاب وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم سرقة، فهو أيضا متعدي لأئمة المسلمين، وعلى المسلم أن يخرج زكاته، سواء إذا كان الإمام يجمعها فيدفعها للإمام اللي هو الحاكم، أو أنه يخرجها بنفسه. فالله سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب. العلماء يقولون الكنز هو المال الذي لا تخرج منه الزكاة. الكنز مش هو المال الكثير، الممكن يكون عندك مال كثير جدا لكنه ليس بكنز إذا كنت تعطي حق المال، يعني تخرج منه الزكاة والصدقة وحق الفقير، لا يصبح ما تبقى وإن كان كثيرا لا يسمى كنز. ولذلك قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعد من إذن. إذا كانوا لا ينفقون منها في سبيل الله فيصبح هذا كنز يعاقب عليه يوم القيامة، العقاب شديد، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وتكوى بها ظهورهم وجباههم وجنوبهم، كل هذا يكوى به. وإذا كانت من البقر أو من الغنم أو من غيره فإنها تكون في قاع قرقر، قاع مستو، يعني يكون مانع الزكاة نائمين عليها، وهذه الغنم تدوس عليهم والبقر تطأهم بأقدامها وكذلك الإبل تطأهم بأقدامها، كلما مر عليهم أخراها جاء عليهم إيه؟ أولاها، يعني بيدوروا دايرة كده، أول ما ينتهي الأخير يكون الأول إيه؟ وصل، ينتهي الوداء إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يفضلوا كده مانع زكاة الإبل والغنم والبقر، يفضلوا كده يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وذلك لمنعهم الزكاة. فالسرقة من الأشياء التي تعود على الإنسان بالخير، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول يا ابن آدم أنفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا كل يوم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالممسك يتلف الله ماله، والمنفق يزكي الله سبحانه وتعالى، ومن سميت زكاة، الزكاة هي النمو، الزكاة يزكو يعني ينمو، يزكو يعني ينمو، فكلما أخرج من ماله زكاة كلما نوى. والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يأخذ شق التمر في يمينه، نصف التمر من الصدقة، فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، عنده مهر صغير وبعدين يربيه لغاية ما يبقى فرس كبير، فالله سبحانه وتعالى ينميه لكم كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد في الأجر، نصف التمرة ده يبلغ مثل أحد في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، يعني يتصدق بها يقيه الله سبحانه وتعالى النار يوم القيامة. فالصدقة يعني لها أجر عظيم جدا، ولكي تعرف مدى فضل الصدقة اقرأ قول الله سبحانه وتعالى ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، الحاجة الوحيدة اللي عايز يرجع في الحياة تاني الميت، لولا أخرتني إلى أجل قريب اديني حتى مهلة، يعني حتى لو 10 دقايق أرجع للحياة، أعمل إيه بقى فيهم؟ فأصدق. وهذا لما رآه من فضل الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لأنها مثل الوسخ. الصدقة عندما تكون عندك تكون مثل الإيه؟ الوسخ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الصدقة فسقط التمرة فأخذها الحسن فوضعها في فمه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في فم الحسن وقال كخن كخن، إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. يعني الناس عندما يخرجون زكاتهم يخرجون الأوساخ التي عندهم، إنها هي أوساخ الناس. عشان كده الإنسان بيطهر من الوسخ عندما يخرج زكاته. تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم من الشح والبخل والظلم، لأن هذا فيه ظلم، أخذ مال الفقير هذا حق الفقير، ففيه ظلم، فيه ظلم وفيه شح وفيه بخل وفيه حرص على المال. فالحرص هذا هو الذي يهلك الإيه؟ يهلك الإنسان ويجعل الإنسان عابدا لهذا المال، ولذلك يحرص أن يأخذ حله وحرامه فيهلكه والعياذ بالله في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بأموالنا وأن يرزقنا أن نكون من المتصدقين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.